إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وكنا في الدرس الماضي قد نهينا الكلام عن باب الجماعة وصلاة الجماعة والإمامة كما ذكره المصنف عليه رحمة الله، ثم ذكر بعده بابا جديدا فقال: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، المراد بهذا الباب هو بيان كيفية أداء أهل الأعذار لصلاتهم، كيف يؤدي أصحاب الأعذار صلاتهم. وفي هذا الباب يتجلى يسر هذه الشريعة المباركة، حيث أعطتهم من الأحكام ما يناسب حالهم. ويصدق على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة. وقول المصنف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. من هم أهل الأعذار الذين يقصدهم المؤلف عليه رحمة الله؟ لو قرأنا ما ذكره تحت هذا الباب عرفنا بأنه يقصد ثلاثة أصناف، وهم المريض والمسافر والخائف. فهؤلاء هم أهل الأعذار الذين ذكرهم المصنف عليه رحمة الله. وفي الحقيقة أن أهل الأعذار أكثر من ذلك، ولكن المصنف رحمه الله ذكر هؤلاء الثلاثة لأن هذا هو الغالب في الأعذار والأكثر في الأعذار، ويلحق بهم كل يعني من حبسه العذر في أداء الصلاة أو لأداء الصلاة على الصفة التي يؤديها عليها السليم. إذن فكما قلت ما ذكره المصنف ثلاثة، وبدأ عليه رحمة الله بالمريض، لذلك قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. بدأ أولا بالمريض. ومن هو المريض؟ المريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعني سواء كان هذا المرض الذي ألم به كلي كالمشلول، أو جزئي كالذي يصيبه يعني كسر في رجله أو صداع في رأسه أو غير ذلك. إذن فالمريض هنا يشمل جميع أنواع المرض. وقوله عليه رحمة الله: يعفى عنه حضور الجماعة، أي تسقط عنه صلاة الجماعة. وقد علمنا في الباب الماضي بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وبينا ذلك في الباب الماضي. المصنف يقول: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، أي تسقط عنه الجماعة، وإن كانت واجبة على الأعيان، لكن من كان مريضا فإنه ماذا؟ يسقط عنه وجوب الجماعة، ويترك أو يجوز له ترك الجماعة. لكن هنا نسأل: ما هو المرض الذي إن أصيب به الشخص جاز له أن يترك الجماعة؟ لأن قول المصنف هنا والمريض يعفى عن حضور الجماعة يعني المريض يدخل فيه كل واحد، يعني من أصابه زكام فهو مريض، ومن أصابه شيء من الصداع في رأسه فهو مريض، ومن كان يعني كسرت رجله فهو مريض. إذن فالمريض يعني يشمل يعني أصناف من الناس، لكن قوله هنا يعفى عن حضور الجماعة لابد أن نعين هنا من هو المريض الذي يعفى عنه حضور الجماعة ويسقط عنه هذا الوجوب، الوجوب العيني. فأهل العلم يقولون بأن المرض الذي يعد تر الذي يعد يعني ما يعد عذرا في ترك صلاة الجماعة هو المرض الذي لو ذهب يعني معه هذا الرجل لأداء صلاة الجماعة لحصلت له مشقة أو ازداد مرضه وتأخر بركه. يعني إذا كلف هذا الذي تجب عليه صلاة الجماعة إذا ذهب إلى المسجد وكان في ذهابه تأخر برقه أو ازدياد مرضه أو تحصل له مشقة في ذهابه فهذا يسقط عنه وجوب حضور صلاة الجماعة. إذن فهذا الذي يعنيه المصنف عليه رحمة الله. وأما الدليل على ما ذكره يعني الدليل على أن المرض تسقط به صلاة الجماعة هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. معلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بجانب المسجد، لكن مع ذلك لم يحضر صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة لأن هذا المرض الذي ألم به منعه يعني من حضورها. فلذلك قال أهل العلم فالمريض يسقط عنه صلاة الجماعة كما قال المصنف عليه رحمة الله. وهكذا أيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني يعرفون ويقررون بأن المريض يعفى عنه حضور صلاة الجماعة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لقد رأيتنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالصحابة رضي الله عنهم كان معلوما عندهم أن المريض تسقط عنه صلاة الجماعة كما قال المصنف عليه رحمة الله. وهذه أدلة خاصة في هذه المسألة، وهناك أدلة عامة، أدلة عامة يستدل بها أهل العلم كقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالمريض الذي لو ذهب إلى المسجد لأصابته مشقة أو ازداد مرض وتأخر برؤه فهذا يتقي الله ما استطاع، استطاع أن يذهب فليذهب، وإن لم يستطع فيسقط عنه حضور الجماعة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان المريض تحصل له مشقة في ذهابه وربما يزداد مرضه فيعفى عنه حضور صلاة الجماعة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه كلها أدلة عامة تدل على سقوط صلاة الجماعة على المريض. هذا قول المصنف عليه رحمة الله والمريض يعفى عنه حضور صلاة الجماعة. ثم قال عليه رحمة الله وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. إذا كان القيام يزيد فيما رضيه صلى جالسا. سبق وان عرفنا فيما ذكره المصنف عليه رحمة الله أن القيام ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، وقولنا ركن من أركان الصلاة يعني الصلاة المفروضة، يعني الصلاة المفروضة. أما صلاة النافلة فيعني يجوز أن يصلي المسلم جالسا ولو كان قادرا على القيام، ولو كان قادر على القيام يجوز له أن يصلي جالسا، لكن أجر الجالس ليس كأجر القائم. إذن فالنافلة يجوز صلاتها جالسا. إذن فقول العلماء بأن القيام فرض من فروض الصلاة، فمرادهم يعني صلاة الفرض أو صلاة الفريضة، أما النافلة فيجوز أن يؤديها المسلم جالسا ولو لغير عذر كما قلت، ولكن له أجر أو نصف أجر من صلى قائما. والدليل على هذا، على التفريق بين النافلة وبين الفريضة في كون القيام ركنا من أركان الفريضة وليس ركنا في صلاة النافلة، هو ما رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رضي الله عنه مبسورا يعني مصاب بمرض البواسير عافانا الله وإياكم، فيقول رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلى قائما فهو أفضل، إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم نائما هنا المراد به مضطجعا، مضطجعا، وسيأتي في الكلام على ذلك يعني في الصفات التي يمكن أن يصلي بها المريض. إذن فالأصل في الصلاة المفروضة أن القيام ركن من أركانها، من تركه لغير عذر بطلت صلاته، لكن من كان القيام يزيد في مرضه كما قال المصنف عليه رحمة الله، أو كان يجد مشقة في القيام، فهذا يصلي جالسا، له أن يصلي جالسا. لكن هنا مسألة، وهي يعني لو كانت هذه المشقة تزول ولا يزيد مرضه، لو صلى معتمدا على عصا أو جدار، احنا قلنا يسقط عليه القيام إذا عجز عنه، إذا كان يحصل له مشقة في القيام أو ازدياد مرض، فلو قلنا له اعتمد على عصا أو اعتمد على جدار أو نحو ذلك، فإذا اعتمد هذا المصلي على جدار أو على عصا فإنه تزول عنه هذه المشقة ولا يزداد مرضه لذلك. فهنا هل نقول له صلي معتمدا أو صلي جالسا؟ صحيح نقول العلم هنا أن نقول له صلي معتمدا، نقول له صلي معتمدا، يعني عليك أن تصلي معتمدا على عصا، لأن القيام ركن في الصلاة المفروضة. فنقول له متى أمكنك إذن أن تصلي قائما فصلي قائما، إذا أمكنك أن تصلي قائما فصلي قائما ولو معتمدا على عصا أو جدار. فالقيام يجب على أي صفة كان، القيام يجب على أي صفة كان. لذا قال العلماء: من كان في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائما فهنا يصلي ولو كركع، يعني إنسان يستطيع أن يقوم لكن يبقى كأنه راكع، وذلك لمرض في ظهره ولا يستطيع أن يرفع. فهنا إذا لم تكن عليه مشقة في ذلك ولا يزداد مرضه إن قام، فهنا نقول له يجب عليك أن تقوم، يجب عليك أن تقوم. أما إن كان قيامك في هذه الحال يحصل لك فيه مشقة أو يزداد به المرض، فهنا نقول له صلي جالسا، وكذلك نقول له لو كنت يعني تقوم معتمدا مثلا على عصا أو على جدار ولا يزيد ذلك في مرضك ولا تحصل لك مشقة ففي هذه الحال صلي معتمدا إذن فالخلاصة أن الجلوس الذي ذكره المصنف رحمه الله يجوز بشرط من شرطين، يجوز أن يصلي المسلم جالسا بشرط من شرطين، إذا كان قيامه يزيد في مرضه، وهو ما ذكره المصنف في قوله إن كان القيام يزيد في مرضه. والأمر الثاني أو الشرط الثاني وهو المشقة، وهو ما ذكره غيره من أهل العلم. وهنا قد يقول قائل وما هو ضابط هذه المشقة؟ كيف نعرف بأن هذه يعني قيامه شق عليه أو لم يشق عليه؟ قال أهل العلم ضابط المشقة إذا كان قيامه يذهب بخشوعه، لأن الخشوع يعني هو لب الصلاة وروح الصلاة. فإذا كان هذا الرجل إذا قام لا يخشع في صلاته لأنه ماذا يحس بتعب شديد وإرهاق شديد، ففي هذه الحال نقول له صلي جالسا لأن هذا القيام تحصل لك به مشقة، فيجوز لك في هذه الحال أن تصلي جالسا. ويدل على هذا كله قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن فليس المقصود من العبادة أن المتعبد يشق على نفسه ويتعب نفسه، وإنما المراد بالعبادة أن يؤديها المسلم وهو في كامل الخضوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو لب العبادة وروحها. هذا معنى قول المصنف عليه رحمة الله وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. ثم قال فإن لم يطق فعلى جنبه، هذه صورة ثالثة، يعني يصلي قائما إن لم يستطع يصلي جالسا، فإن لم يستطع قال فإن لم يطق فعلى جنبه، بمعنى أنه إن عجز عن الصلاة جالسا لأنه ليس له طاقة على الجلوس فهنا كيف يصلي؟ يقول المصنف عليه رحمة الله فعلى جنبه، يصلي على جنبه. لكن معلوم أن العبد له جانبان، جانب أيمن وجانب أيسر، فعلى أي الجنبين يصلي؟ على أي الجنبين يصلي؟ هذا ما لم يبينه المصنف عليه رحمة الله، هل يصلي على الجنب الأيمن أو يصلي على الجنب الأيسر؟ فنقول أيهما المراد؟ فلو نظرنا في الأحاديث يعني لم نجد دليلا على ذلك، يعني فيما وقفت عليه لم أقف على دليل يبين بأن المريض إذا صلى على جنبه يقدم الجانب الأيمن والجانب الأيسر، لم أقف في دليل على هذا يعين يعني الجنب المراد. لكن يمكن أن نستدل بأن المريض يصلي على جنبه الأيمن بعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أرضاها، والحديث ثابت في الصحيحين، تقول رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، يحب التيمم في شأنه كله. فيعني لما لا يوجد يعني دليل في هذه المسألة فيمكن أن نستأنس بهذا الدليل العام، فنقول للمريض يعني الأفضل في حقك أن تقدم جانبك الأيمن، بمعنى أنه يعني يتكئ على جانبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة، يعني كوضع الميت، الميت عندما يوضع في قبره يعني يوضع يكون على جنبه الأيمن ووجهه وجميع بدنه إلى القبلة، فكذلك المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فيصلي على جنب، فنقول له اتكئ، الأفضل أنك تتكئ على جنبك الأيمن فتستقبل القبلة بجميع بدنك بوجهك وجميع بدنك. وكما قلت يدل على الأفضلية هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه، وهو حديث عام وقد ورد في هذا حديث في أنه يصلي على جنبه الأيمن، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، والحديث أخرجه البيهقي في سننه الصغرى والكبرى عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وجاء في هذا الحديث: فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. لكن هذا الحديث كما قلت حديث ضعيف، ضعفه النووي وضعفه كذلك الألباني عليهم رحمة الله. لذا نقول يعني لمن لم يستطع أن يصلي جالسا نقول له صلي على جنبك، وصلي على جنبك، لكن أي الجنبين أفضل؟ نقول الجانب الأيمن هو الأفضل، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فنقوله صلي على جنبك الأفضل. وهذا يدل، حديث عائشة يدل على الأفضلية لا يدل على الوجود، يدل على الأفضلية ولا يدل على الوجود، لأنه ليس حديثا خاصا في الصلاة. نعم لو صح حديث علي هذا الذي عند البيهقي لقلنا له صلي على جنبك الأيمن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الأمر يعني ليس هناك يعني فيها إيجاب فنقول له صلي على جنبك الأيمن من باب الأفضلية، عملا بالأمر الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحب التيمم في شأنه كله كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذه المسألة يعني يقول بعض العلماء بما أن هذه المسألة يعني مسألة صلاة المريض على جنبه لا دليل فيها، والمقام مقام رخصة وتسهيل، يقول بعض العلماء كما قلت نقول المريض افعل ما هو أيسر وأسهل لك، يعني الذي تراه أيسر وأسهل لك افعل، يعني سواء كان على جنبك الأيمن أو كان على جنبك الأيسر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع على جنب، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم للجنب الأيمن للجنب الأيسر، فنقول له افعل ما هو أيسر لك. لكن إذا استوى عندك الأمران إما أن تصلي على جنبك الأيمن أو تصلي على جنبك الأيسر فهنا نقول له قدم جنبك الأيمن. لماذا؟ عملا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله. فتلخص إذن من كلام المؤلف عليه رحمة الله أن صلاة المريض كالآتي: أولا واجب عليه أن يصلي قائما، يعني ولو كان معتمدا على عصا أو جدار أو غير ذلك. ثانيا إن لم يستطع القيام فإنه يصلي جالسا، فإن لم يستطع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنب. هذا ما أفاده كلام المصنف عليه رحمة الله في قوله: وإذا كان والمريض يعفى عن حضور الجماعة، في قوله: وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه. هذا ما يفيده كلام المصنف عليه رحمة الله. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنبك. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وسبب ورود هذا الحديث أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. هذا سبب ورود هذا الحديث، يعني كان مريضا رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على تعلم أمور دينهم، خلاف حال اليوم الإنسان يكون مريض يعني يترك الصلاة، وهذا حال يعني المرضى. لذلك يعني نصيحة الإنسان عندما يذهب لزيارة المرضى فليحرص على أنه يعلمهم أحكام الصلاة، كيف يتطهروا وكيف يصلوا. وهذه في الحقيقة يعني أفضل هدية يقدمها يعني الذي يعود المريض، العائد المريض أفضل هدية يقدمها له أن يعلمه كيف يصلي، كيف يؤدي الصلاة، كيف يتطهر، لأنه كما قلت يعني حال كثير من المرضى الآن يعني إذا مرض يترك الصلاة إلا ما رحم ربه، واذهب إلى المستشفى وانظر واسأل كيف تصلي. يقول لك أنا هذه الأيام لا أصلي. لا يعرف هو يعني لا يترك الصلاة يعني تهاون ولا وإنما يتركها لجهله فلذلك يجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه لهذه المسألة, وهي مسألة مهمة. إذا ذهبنا لزيارة المرضى ونسأل عن حالهم ونطمئنهم بذلك ثم ننصحهم نقول لهم كيف تصلون, كيف تتوضأ, كيف تصلي, فهو سيخبره فأنت تعلمه فتأخذ على ذلك أجرا عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد إذن كما قلت أن عمران بن حسين رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم, كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث, صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب, فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث يعني فيه مسائل, لابد من إيضاحها. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما, هذا يدل على وجوب القيام, يعني سواء كان قائما بنفسه أو كان قائما أو كان يعني معتمدا على غيره, لأن القيام ركن كما سبق. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه, صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول للمريض ما إذا كنت تستطيع القيام ولو معتمدا فصل معتمدا, بما أن ذلك إذا يعني إذا صليت معتمدا لا يشق عليه ولا يحصل لك زيادة مرض, فهنا نقول له صلي ماذا معتمدا, فإن القيام واجب أو هو ركن من أركان الصلاة. المسألة الثانية التي يتضمنها هذا الحديث حديث عمران بن حسين, وهي في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا, فهذا يدل على أن المريض إذا لم يستطع القيام بنفسه أو معتمدا على غيره فهنا يصلي جالسا. وقد سبق أن ذلك بشرطين, إذا كان يعني قيامه يزيد في مرضه أو تلحقه مشقة فإنه يصلي قاعدا. لكن كيف يشرع له أن يصلي قاعدا, كيف كيفية هذا الجلوس, أو كيف يكون هذا الجلوس الذي يؤدي به المريض صلاته؟ الظاهر من هذا الحديث أنه يقعد كما شاء, ويفعل الذي يراه أيسر وأسهل, سواء كان ذلك افتراشا أو تورقا. هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث, افتراشا أو تورقا أو غير ذلك, إنه قال فإن لم تستطع فقاعدا. فكل ما هذا يطلق عنه أنه قعود فإنه ماذا يجوز للمريض أن يصلي عليه إذا لم يستطع القيام. هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث, خاصة وأن هذا المقام مقام رخصة كما سبق. لكن الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة أنه يستحب له التربع, يعني يستحب للمريض الذي لا يستطيع القيام وهو سيصلي جالسا, فالذي يظهر والله أعلم أنه يستحب له من غير وجوب, يستحب له أن يصلي جالسا, أن يصلي متربعا. ويدل على هذا ما رواه النسائي في سننه وقد عنون له عليه رحمة الله بقوله باب كيف صلاة القاعد, يعني كيف يؤدي الذي يصلي قاعدا صلاته. ثم روى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والتربع معروف, التربع يعني صفة معروفة عند الجميع. ثم كما قلت روى حديث عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وفي هذه القصة يعني فائدة نستفيدها من قولها رأيته يصلي متربعا، وهي تفريق قيام أو قعود القيام عن غيره من الذي يصلي جالسا، يعني حتى في حال القيام سيكون جالسا، وبين السجدتين سيكون جالسا، وفي التشهد الأول سيكون جالسا، وفي التشهد الأخير سيكون جالسا. إذن فجلوسه متربعا في حال قيامه هذا يكون فيه تفريق بين جلوسه بين السجدتين وبين ماذا التشهد الأول والتشهد الأخير. إذن فنقول للمريض إذا استطعت أن تصلي متربعا فهذا هو الأفضل، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأما باقي يعني حالات الصلاة الأخرى فتفعلها كما كنت تفعلها وأنت سليم، فتصلي فتفترش يعني في باقي جلسات الصلاة الأخرى وتتورط في الصلاة ذات التشهدين، في التشهد الثاني تتورط. إذن فهذا هو الأفضل. على كل حال فنقول هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل كما هو متقرر عند علماء الأصول أنه لا يفيد الوجود، لذلك يعني لما تكلمت عن المسألة قلت يستحب له ذلك، ولم أقل يجب ذلك، لكن من لم يستطع فله أن يفعل ما هو أيسر وأسهل، يعني إذا لم يستطع أن يتربع فنقول له صلي كما شئت، والأفضل أن يختار هيئة من هيئات الصلاة، أن يكون مفترشا أو يكون متوركا، لكن الأفضل في حال القيام أنه يكون متربعا. وكيف يركع؟ المريض إذا كان يصلي قاعدا كيف يركع؟ فذكر ابن عبد البر في التمهيد قال عليه رحمه الله، وذكر ابن عبد الحكم عن مالك في المريض أنه يتربع في قيامه وركوعه، ذكر يعني أو ذكر عن مالك رحمه الله أنه كان يقول المريض تربع في صلاته، يعني هذا في حال القيام، وكذلك إذا أردت أن تركع يعني يركع وهو متربع، والذي يظهر أن هذا هو الصواب ويكمل يعني باقي صلاته كالسليم الذي يكون سليما، وإلا فحسب ما تيسر له، إذن فهذا الذي يظهر، لأن الإنسان عندما يكون قائما فركوعه يكون ورجلاه في الأرض فكحال القيام، فكذلك إذا كان يصلي قاعدا وهو متربع، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا أراد أن يركع وهو يصلي قاعدا يفترش، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله أنه ماذا يصلي متربعا في حال القيام، وإذا أراد أن يركع وهو متربع، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يسجد يعني يتعامل مع الصلاة كما هو سليم، والله أعلم. هذه المسألة الثانية التي يتضمنها هذا الحديث. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فعلى جنب، فأهل العلم في هذه المسألة يعني إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما أو قاعدا كيف يصلي اختلفوا فيها، كيف يصلي. وقد ذكر الترمذي عليه رحمة الله في سننه يعني قولين لأهل العلم، قال عليه رحمة الله قال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن، قد سبق أن ذكرنا هذه الصفة، الحديث فيها حديث علي ضعيف لكن هو الأفضل لحديث عائشة. وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، يعني بعض أهل العلم قالوا المريض يصلي قائما فلم يستطع القيام يصلي جالسا، فلم يستطع الجلوس قالوا يصلي مستلقيا يعني مستلقي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة ورأسه في جهة المخالفة للقبلة يعني القبلة من هذه الجهة فيجعل رجله في هذه الجهة ويكون رأسه في الجهة الأخرى. بعض أهل العلم يقولون هكذا يقدمون هذا على الصلاة على جنب لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر والصحيح أنه ماذا يصلي على جنبه يصلي على جنبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا في الحديث قال على جنبه فالاستلقاء هذا ربما تكون حالة رابعة ولا شك كما قلت أن القول الأول هو المقدم لصحة الحديث فيه يعني يصلي على جنبه هذا الحديث فيه صحيح لكن على جنبه الأيمن بينا ذلك أنه من باب الأفضلية لا من باب الولو. أما القول الثاني قولهم يصلي مستلقيا فالحديث الوارد فيه ضعيف الحديث الوارد فيه ضعيف هو حديث علي رضي الله عنه والذي يعني أخرجه البيهقي في سننه أيضا الصغرى والكبرى وهو ضعيف كما قال الألباني رحمه الله في الإرواء وجاء في هذا الحديث فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجله مما يلي القبلة لكن هذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مع أنه ضعيف لكن العلماء عليهم ورحمة الله على العمل به بعد أن تتم بعد أن يستوفي المريض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن لم يستطع القيام يصلي جالسا إذا لم يستطع الجلوس يصلي على جنبه إن لم يستطع أن يصلي على جنبه في هذه الحالة يمكن أن نأخذ بهذا القول ونقول له صلي مستلقيا صلي مستلقيا رجلاك إلى جهة القبلة ورأسك في الجهة المقابلة لها ف وهذا كما قلت ما ذكره المصنف عليه رحمة الله وذلك في كتاب له آخر اسمه نور البصائر والألباب قال عليه رحمة الله فإن لم يستطع صلى مستلقيا فإن لم يستطع صلى مستلقيا إذن فتكون هذه حال رابعة حال رابعة للمريض الأول يصلي قائما الثاني يصلي جالسا إن لم يستطع يصلي على جنبه إن لم يستطع يصلي مستلقيا وهذه الصورة الرابعة يقول فيها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله الشرح الممتع يقول والصحيح أنها مرتبة رابعة لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة انتهى كلامه رحمه الله ومعنى كلام الشيخ عليه رحمة الله أن المريض يصلي أولا قائما فإن لم يستطع هذه المرتبة الأولى انتقل إلى المرتبة الثانية وهي أنه يصلي جالسا فإن لم يستطع أن يصلي جالسا انتقل المرتبة الثالثة وهي أن يصلي على جنبه وهي أن يصلي على جنبه فإن لم يستطع هذه المرتبة أيضا أن يصلي على جنبه هنا قال ننتقل المرتبة الرابعة وهي أننا نقول له صلي مستلقيا صلي مستلقيا إذن فهذه أربع مراتب بالإجمال هذه أربع مراتب بالإجمال قائم جالس على جنب مستلقي هذه أربع مراتب بالإجمال ويمكن أن نذكرها بالتفصيل كما سبق في الشرح كما سبق في الشرح فتكون كالآتي نقول للمريض أولا صلي قائما معتمدا على نفسك هذا الأول فإن لم تستطع صلي قائما معتمدا على غيرك كالعصا أو جدار فإن لم يستطع تأتي الثالثة نقول له صلي قاعدا متربعا صلي قاعدا متربعا هذا من باب الأفضلية كما سبق فإن لم تستطع نقوله صلي قاعدا على أي هيئة من هيئات الصلاة كأن تكون مفترشا أو تكون مفترشا أو تكون متوركا فإن لم تستطع نقول له صلي على جنبك الأيمن صلي على جنبك الأيمن وهذا كما بينا صلاة على جنب الأيمن بأن يكون وجهه وجميع بدنه مستقبل القبلة كوضع الميت في قبره. فإن لم تستطع صلي على جنبك الأيسر، كذلك على جنب الأيسر يكون يعني وجهه وجميع بدنه مستقبل ماذا؟ القبلة، وهو على جنبه الأيسر. لماذا قلنا الجنب الأيسر؟ لأنه لم يرد تعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال على جنبه. قدمنا الأيمن لحديث عائشة، فإن لم يستطع على جنبه الأيمن نقول له صلي على جنبك الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه الأيسر نقول له صلي مستلقيا، يعني استلقي على ظهره، فتكون رجلاه مما يلي القبلة ورأسه في الجهة الأخرى، بمعنى أنه لو قام لكان مستقبل القبلة، بمعنى أنه لو قام لكان مستقبل القبلة. إذن هذا ما يفيده كلام المصنف عليه رحمة الله في حديث في ذكره لحديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا مسألة مهمة أيضا تتعلق بصلاة المريض لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي كيف يصنع المريض إذا عجز عن الركوع والسجود. إذا عجز المريض عن الركوع والسجود ماذا يصنع؟ وهذه المسألة يعني كما قلت يعني مسألة مهمة، لأنك لو رأيت يعني حال الناس ماذا يصنعون لرأيت العجب العجاب أيضا. لو رأيت الناس كيف يصنعون في هذه المسألة في الركوع والسجود لرأيت العجب العجاب. والسبب هو الجهل طبعا، السبب هو الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يتكلفون تكلفا عجيبا وهذا من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. يعني فالمسائل التي يعني يسر فيها الشرع تجد الناس يتشددون على أنفسهم ويشددون على أنفسهم، والمسائل التي شدد فيها الشرع ومثلا كان يكون حرم فعلها فهم يتساهلون في فعلها، والتي يعني أوجب فعلها يتساهلون في تركها، وهذا كله من تلاعب الشيطان بكثير من الناس. فالمسائل التي يسر فيها الشرع يتشددون، المسع على الجوربين يسر فيه الشرع تجده لا يمسح، الصلاة المسافر ركعتين تجده لا يعمل بهذه الرخصة يشدد على نفسه، بينما مسائل أخرى أوجبها الشرع كوجوب حضور صلاة الجماعة تجده يتساهل فيه، وكأمر اللحية مثلا يتساهل فيه، كأمر يعني التقصير للثوب يتساهل فيه، مع أنها وردت فيها أحاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كما قلت من تلاعب الشيطان، ومن ذلك هذه المسألة، مسألة الركوع والسجود. فالمريض تجد كما قلت حالات عجيبة، بعضهم يجعل عسادة، بعضهم يجعل عصا، بل بعضهم رأيته يصلي يتقدم من الجدار ويضع جبهته على الجدار، يعني هذا حقيقة، هذا يعني ليس خيالا، وإنما رأيته بعيني يصلي في المسجد، فإذا أراد أن يركع يتقدم من الجدار ويضع جبهته ولا يستطيع الركوع على السجود إن كان عنده شيء في ظهره، فيتقدم من الجدار ويضع جبهته على الجدار. المهم يعني يفعلون أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، والسبب كما قلت هو الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أيها الإخوة أن نتعلم هذه السنة المباركة التي كلها يسر وسهولة، وأن نعلمها للناس ونبثها بين الناس، فنعلم ماذا الجاهل ونؤجر على ذلك بإذن الله عز وجل. إذن فهذا أو هذه الشريعة السمحة مبنية على اليسر والسهولة والسماحة لا على الإعنات والمشقة. ومن هذا كما قلت ما ندرسه الآن من أحكام المريض، هذا كله يدل على سماحة هذه الشريعة. على كل حال نقول إذا لم يستطع المريض الركوع والسجود ففي هذه الحال نقول له عليك أن تومئ إيمانا، أن تومئ إيمانا، وأن يكون سجودك أخفض من ركوعك، يوم الإمام ويكون حال السجود أخفض من حال الركوع، يعني كان يركع هكذا ويسجد هكذا فيجزئه ذلك. ويدل على هذا ما رواه البيهقي في سننه الكبرى تحت باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما، انظر يعني كتب السنة فيها جميع الأحكام، لكن التقصير منا في البحث عنه. عنوان له رحمه الله بقوله: باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنه. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، يعني زار مريضا، فرآه يصلي على وسادة، يصلي على وسادة، وهذا يفعله كثير من الناس الآن عندما لا يستطيع أن يسجد يضع له وسادة حتى يسجد عن تلك الوسادة، هذا خطأ. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذها فرمى بها، يعني أخذ الوسادة فرمى بها، ثم أخذ المريض عودا ليصلي عليه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرمى به، وقال صلى الله عليه وسلم: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء، صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا الحديث كما قلت أخرجه البيهقي وهو حديث صحيح. المهم أن كل ما يقدر عليه المريض من صفة الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ عليه أن يأتي بها، عليه أن يأتي بكل صفات الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من عجز ما عجز عنه فإنه يسقط عنه، ما عجز عنه فإنه يسقط عنه، لقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا قد يقول قائل: فلو عجز أو عجز المريض عن كل ما ذكرناه، يعني لا يستطيع أن يفعل شيئا مما ذكرناه، لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، لا يومئ وحتى الإيماء، يعني لا يستطيع، فماذا يصنع في هذه الحال؟ قال بعض أهل العلم: تسقط عنه الصلاة. قال بعض أهل العلم: تسقط عنه الصلاة في هذه الحال. وقال غيرهم: تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. وهذا هو الصحيح، تسقط عنه الأفعال دون الأقوال. نعم، أنت لا تستطيع أن تفعل، لا تستطيع أن تركع، لا تستطيع أن تسجد، لا تستطيع أن تومئ إيماء، يسقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نقول: اتق الله ما استطعت. تستطيع أن تقرأ؟ إذن تقرأ. إذن فنقول كما قال أهل العلم وهو الصحيح في المسألة: تسقط عنه الأفعال ولا تسقط عنه الأقوال، وهو الصحيح، لأنه قادر على الأقوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لذا نقول لهذا المريض: إيتي بالأقوال وانوي الأفعال، إيتي بالأقوال وانوي الأفعال، يعني إذا أردت أن تصلي تنوي أنك قمت، ثم تقول: الله أكبر، ثم تبدأ تقرأ وتستطيع القراءة فتقرأ، ثم بعد ذلك تنوي أنك ركعت فتقول: الله أكبر، ثم تنوي أنك رفعت فتقول: سمع الله لمن حمده، ثم تنوي أنك سجدت فتقول: الله أكبر، وهكذا إلى أن تؤدي صلاتك كلها عملا بقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعت. أيضا قد يقول قائل: لو أن شخصا يعني لم يستطع حتى هذا، كان يكون عفانا الله وإياكم مشلولا بالكلية ولسانه أيضا لا يتكلم، كمن يصاب في الجلطات الدموية عفانا الله وإياكم، لا يستطيع لا الحركة ولا يستطيع الكلام أصلا، لكنه ماذا؟ يعي ويعقل ويعرف فلان ويعرف. ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ هل نقول تسقط عنه الصلاة؟ الذين قالوا بسقوط الصلاة في الصورة التي قبل هذه قالوا: نعم تسقط عنه الصلاة. والصحيح أن الصلاة أيضا لا تسقط عنه، والصحيح أيضا أن الصلاة لا تسقط عنه، فكيف يصلي؟ نقول له: انوي الجميع، يعني يكون صلاته بالنية سواء كان بالأقوال أو بالأفعال، في الأقوال أو في الأفعال، لأن الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام يعني عقله موجودا معنا. ما دام عقله ثابتا فالصلاة لا تسقط عنه. هذا كله يدلنا أيها الإخوة على عظم هذه الصلاة، على عظم هذه الصلاة، لأنها الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والإنسان يعني لو كان في مثل هذه الحالة ونزيد نقول له لا تصلي، ربما ينسى الله عز وجل أصلا. فلذلك نقول له صلي على ما تستطيع، ما دام عقلك ثابتا وتعقل انوي الجميع، انوي انك تقرا وانك كذا، فيبقى قلبك حيا وتذكر الله ماذا على اي هيئه واي حال انت عليه، فتكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى ولو بقلبك. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، يذكر الله على كل احيانه. فالصحيح من اقوال العلم انه حتى لو كان مشلولا لا يستطيع الحركه ولا يستطيع الكلام، فانه ماذا يصلي بقلبه، يصلي بقلبه وينوي هذه الحركات وينوي هذه الاقوال من القراءه وتصح صلاته. ثم قال المصنف عليه رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، في وقت إحداهما. هنا المصنف رحمه الله ذكر مسألة أخرى تتعلق بالمريض الذي لا يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها، وذلك لأنه لو أدى كل صلاة في وقت تحصل له مشقة في التطهر، تحصل له مشقة في الطهارة، وتحصل له مشقة في أداء هذه الصلاة. فهنا يقول عليه رحمة الله: فله الجمع. وتنبه هنا، قال له الجمع لا القصر. وكثير من الناس يخلقون في هذه المسألة، المريض تجده في الحضر في بلاده وهو يقصر، هذا خطأ. يجوز للمريض الجمع ولا يجوز له القصر، فلا بد أن يصلي الظهر 4 ركعات، يصلي العصر 4 ركعات، ويصلي العشاء 4 ركعات. إذن فلا يجوز له أن يقصر، لأن القصر خاص بالسفر. أما الجمع فله أن يجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، حسب ما تيسر له، على حسب ما تيسر له. يعني فنقول له افعل الأرفق بك من جمع التقديم أو من جمع التأخير، لكن أنك تقصر الصلاة فهذا لا يجوز، بل يجب عليك الإتمام. إذن فهذه المسألة التي ذكرها المصنف قال فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، العشاءين المقصود بها المغرب والعشاء، هذا من باب التغريب، كما نقول الشمس والقمر نسميهم القمران، أبو بكر وعمر العمران، فهذا باب التغريب. إذا فقوله العشاءين مقصود بها المغرب والعشاء، فيجمع بين المغرب والعشاء. قال في وقت إحداهما، يعني لو صلى الظهر والعصر في وقت الظهر هذا يسمونه ماذا؟ جمع التقديم. لو صلى وقت العصر هذا يسمونه جمع تأخير. لو صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، المغرب والعشاء في وقت العشاء هذا يسمونه جمع تأخير. إذا فنقول للمريض يعني افعل ما تراه الأرفق بك. ويدل على هذه المسألة حديثان، يدل على هذه المسألة حديثان. إذا هذه المسألة كما قلت يدل عليها حديثان، لعل نكملهما في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.